بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة معرفة أسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن والسنة. وكنا قد تعرضنا لإحدى عشر اسما من أسماء الله تبارك وتعالى الثابتة في القرآن والسنة. تعرضنا لهذه الأسماء لمعرفتها ومعرفة معانيها وكيف يدعو العبد ربه بهذه الأسماء، كيف يدعوه دعاء مسألة، وكيف يدعوه دعاء ثناء على الله تبارك وتعالى، كيف يتخلق العبد بهذا الخلق من هذا الاسم، سواء بالموافقة أو بالضد. وتعرفنا أيضا على ثبوت الاسم نصا في كتاب الله تبارك وتعالى، وورد اسما لم يرد هذا مشتقا من فعل أو صفة، كذلك ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ثم تعالوا لنسترجع سريعا هذه الأسماء التي تعرضنا لها سابقا بالمعرفة، حتى نشرع بعد ذلك في معرفة الأسماء الباقية لله تبارك وتعالى. تحدثنا عن اسم الله الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، وهنا كنا قد توقفنا. أما اليوم بإذن الله تبارك وتعالى فلنا وقفة مع اسم الله عز وجل البارئ، واسم الله تبارك وتعالى المصور، وما العلاقة التي تربط بين هذين الاسمين، وكيف يتعبد العبد لربه تبارك وتعالى من خلال هذين الاسمين، ما هو معناهما، أين ثبوتهما في القرآن الكريم وفي السنة. هذا ما سنعرفه في لقاء اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. أما عن اسم الله البارئ وهو الاسم الثاني عشر، يقول الله تبارك وتعالى عن دليل ورود هذا الاسم في القرآن الكريم في سورة الحشر، قال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فكأن هذه الآية الكريمة لما ورد فيها ذكر اسم الله تبارك وتعالى البارئ واسم الله تبارك وتعالى المصور، الله عز وجل قال بعد أن ذكر أنه الخالق البارئ المصور، قال: له الأسماء الحسنى، أي انتبه، فإن هذه أسماء من أسماء الله الحسنى. وكما ترى فإنها ثابتة في القرآن في صريح آي القرآن، ووردت في القرآن الكريم اسما وردت معرفة بالألف واللام البارئ المصور، لم ترد مشتقة من فعل أو صفة، بل وردت اسما في القرآن الكريم لله تبارك وتعالى. ومن هنا فإننا نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه وسماه به نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أعلم الخلق بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم بأسماء الله هو الله نفسه. أما عن البارئ عز وجل فهو السالم الخالي من النقائص والعيوب، فهو بريء من النقائص والعيوب. البارئ هو السالم الخالي من النقائص والعيوب، الذي له الكمال المطلق في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، فأي فعل من أفعال الله تبارك وتعالى بريئة من النقص، بريئة من العيوب، حتى وإن ظن العبد أن هذا الفعل فيه إساءة له، فإن هذا الفعل لو تدبر العبد اسم الله البارئ لعلم أن هذا الفعل ليس فيه ما يعيب الله تبارك وتعالى ولا ما يعيب أفعاله، لأنه البارئ البريء السالم الخالي من كل عيب وكل نقص. مثال: نقرأ في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة كما سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم سورة الكهف، وقد بينا قبل ذلك حينما كنا نتحدث عن خواطر حول القرآن الكريم لماذا تقرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة ويوم الجمعة وما علاقتها بذلك اليوم. فإذا ما نظرت في هذه السورة الكريمة وجدت فيها قصة موسى عليه السلام كليم الله مع في لقائه مع الخضر عليه السلام، وقد ثبت في حديث عن النبي العدنان أن الخضر نبي من أنبياء الله. فلما ذهب موسى عليه السلام ليتعلم من الخضر عليه السلام، إذا بموسى عليه السلام حينما يسير مع الخضر يجد غلاما يلعب مع غلمان صغار، فإذا بالخضر يأخذ ذلك الغلام فيقتله دون ذنب أو جريرة. ولما أراد أن يركب في السفينة حمل موسى والخضر عليهما السلام هؤلاء المساكين أصحاب السفينة التي كانوا يعملون فيها في البحر، فبدلا من أن يتقدم الخضر بشكرهم على صنيعهم، إذا بموسى عليه السلام يجد الخضر يخرق تلك السفينة، ثم لما أتوا قرية وأرادوا من أهلها أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما، رفضوا أن يطعموهم أو أن يسقوهم أو في بيوتهم أن يجعلوهم يبيتون معهم، فلم يتقدم أهل القرية بكرم ولا بمعروف مع موسى والخضر. فإذا بموسى عليه السلام يجد الخضر يقوم فيطلب من موسى عليه السلام أن يعاونه في بناء جدار كان يريد أن ينقض على أهل هذه القرية، فتعجب موسى عليه السلام من صنيع الخضر: من صنع لنا معروفا كافأناه بالإساءة، ومن لم يضيفنا ويكرمنا قابلناه بالإحسان، فما هذا وما شأن الغلام الذي يقتل دون ذنب أو جريرة؟ هذا فعل لم يفعله الخضر من تلقاء نفسه، إنما فعله بوحي من ربه. فإن نظرت إلى هذا الفعل أنت للنظرة الأولى لتقول هذا الذي قلناه، لماذا يقتل هذا الغلام وهو بريء؟ بدلا من أن نشكر أصحاب السفينة إذا بنا نخرقها ليغرق أهلها، بدلا من أن نكافئ أو أن نعاقب أصحاب القرية على إساءتهم لنا، نقوم برفع الجدار حتى لا ينقض عليهم. هذه أفعال الله، فإن نظرت في حقيقتها لرأيتها سالمة وبريئة من العيوب والنقائص. فهذا الغلام لم يقتل ظلما، إنما كان سيوصل أباه وأمه إلى الكفر. فانظر إلى فعل الله، فعل لأنه من أفعال البارئ، فهو فعل بريء من النقائص والعيوب. وكذلك في كل حياتك في سائر عمرك، ما تراه من أحداث تقع معك، قال الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالله سبحانه البارئ، أفعاله سبحانه وأقداره بريئة من النقائص والعيوب، لأنه له الكمال المطلق في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته، تنزه عن كل نقص سبحانه، وتقدس عن كل عيب لا شبيه له ولا مثيل ولا ند له ولا نظير. والبارئ سبحانه هو الذي وهب الحياة للأحياء وخلق الأشياء صالحة ومناسبة للغاية التي أرادها، صالحة ومناسبة للغاية التي أرادها عز وجل. فسبحانه خلق الإنسان للابتلاء أي لاختبار، وهو الذي يتم الصنعة على وجه التدبير ويظهر المقدور وفق سابق التقدير، وهو الذي أبرأ الخلق وفصل كل جنس عن الآخر وصور كل مخلوق بما يناسب الغاية من خلقه. فخلق الطائر في هذا الشكل الذي تراه حتى يتناسب هذا الخلق لهذا المخلوق ليساعده على الطيران في الهواء. خلق الحيوانات المفترسة بهذا التصميم حتى تتناسب مع طبيعة معيشتها وحصولها على غذائها. خلق الإنسان في هذا التركيب وفي هذه الهيئة حتى يتناسب مع وظيفته في الأرض، الاستخلاف وتعمير الأرض، كما قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وقال تعالى واستعمركم فيها أي جعلكم تعمرون الأرض. أما عن الدعاء باسمه البارئ، ما صح من حديث عبد الرحمن التميمي رضي الله عنه، والحديث صحيح في السلسلة الصحيحة، أن جبريل عليه السلام علم رسول الله الهمام صلى الله عليه وسلم أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ. فهنا استعمل اسم الله البارئ، أو تعبد لله باسمه البارئ، فقال أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ. وصح أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل عليه السلام، فكانت رقيا جبريل عليه السلام للنبي الهمام أنه قال بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. فالشاهد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى رقاه جبريل عليه السلام فقال بسم الله يبريك. والبارئ هو السالم الخالي من النقائص والعيوب، فبسم الله يبريك أن يجعل يا محمد صلى الله عليه وسلم جسدك خاليا من الأمراض، خاليا من الآفات، خاليا من المهلكات. وهذه هي الرقية التي وردت عن جبريل عليه السلام عن نبينا الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وهذا الحديث عند مسلم في صحيحه. أما من آثار توحيد المسلم لله في اسمه البارئ، كيف يوحد المسلم ربه في هذا الاسم؟ أن يبرأ المسلم إلى الله من كل شهوة تخالف أمره، أن يبرأ المسلم من كل شهوة تخالف أمر الله تبارك وتعالى. فالله إن قال لك أن التدخين حرام كما جاء ذلك بنص آي القرآن في وصف ربنا تبارك وتعالى عن النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، قال الله عز وجل الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فمعلوم أن التدخين من الخبائث وليس من الطيبات، فبنص القرآن يحرم عليهم الخبائث. فإن كان المسلم عبدا حقا للبارئ سبحانه، فمن آثار توحيده لله في اسمه البارئ أن يبرأ إلى الله من كل شهوة تخالف أمره، فهو له شهوة في هذا الأمر لكن الله أمره أن يبتعد عنه، فلينظر العبد في نفسه أيطيع شهوته وهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، من عبد شيطانه أو عبد البارئ، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ وعبادة الشيطان هي طاعته في معصية الرحمن. فانظر في حالك عبد الله، من تطيع، البارئ أم هواك وشيطانك؟ فمن آثار توحيد المسلم لله في اسمه البارئ أن يبرأ إلى الله من كل شهوة تخالف أمره، ومن كل شبهة تخالف خبره، والشبهات في هذا العصر كثيرة، شبهات تثار عليك في دينك لتبعدك عن دينك وعن اتباع نبيك وعن أوامر ربك. تثار عليك عدة شبهات، بل عجب العجيب العاجب العجاب أن تلك الشبهات في هذه الأيام تثار على المسلمين من قبل من ينتسب إلى العلم من المسلمين، لا أقول من أعداء الدين، لا أقول ممن لا يرضون لهذا الدين التمكين، بل أقول للأسف الشديد من هؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم ويشار إليهم بالبنان أنهم من العلماء علماء الإسلام، فتجدهم يحرمون لك ما أحل الله ويحرمون ما أحل الله. فلا بد على المسلم أن يبرأ لله البارئ من كل شهوة تخالف خبره، من كل شهوة تخالف أمره، ومن كل شبهة تخالف خبره، ومن كل ولاء لغير دينه وشرعه. فعقيدة الولاء والبراء لدى المسلم أن يتبرأ المسلم من كل ما يبغض الله تبارك وتعالى، يتبرأ المسلم من كل ما يخالف أوامر الله عز وجل، يتبرأ المسلم من غير المسلم، يكون في براءة منه لا يحبه، لأن الحب لا يكون إلا لله وفي الله ولأولياء الله، والبغض يكون لأعداء الله لمن كفر بالله. لكن هناك فرق بين الحب وبين المعاملة الحسنة، هناك فرق بين الحب وبين البر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أو يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لكن لم يقل لك أن تحبهم وأن تهنئهم في أعيادهم وأن تشاركهم في أفراحهم وفي مناسباتهم. فيجب على المسلم إن كان عبدا للبارئ أن يتبرأ ممن كفر بالله تبارك وتعالى، ومن كل ولاء لغير دينه وشرعه، ويتبرأ من كل بدعة تخالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن كل معصية تؤثر على محبة الله وقربه ورضاه سبحانه عن عبده. وينبغي على العبد أن يتقي الله عز وجل في عمله فيخلص فيه ويتقنه ما استطاع، توحيدا وخشية لمن أبرأ صانعها ومنحه قوة التفكير والإبداع، فالبارئ عز وجل له الحق المطلق في أن يعبد وأن يطاع، فالبارئ سبحانه له الحق المطلق في أن يعبد وأن يطاع. أما عن هذا الخطأ الذي رأيناه من المسلمين في الفترة السابقة ليس ببعيد عنا في مسألة أنهم نصبوا راية الولاء والبراء من أجل كرة بين إخوانهم المسلمين، وقلنا أن عقيدة الولاء والبراء لا تنصب إلا بين المسلم وبين الكافر حتى وإن أساء إليك أخيك المسلم، فيجب عليك أن تقابله كما قابل هابيل أخاه هابيل الذي أراد أن يقتله، لا أقول من كرة، بل أراد أن يقتله، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ما الدافع؟ إني أخاف الله رب العالمين. هكذا يجب على المسلم أن يعرف كيف يكون الولاء وكيف يكون البراء، تتبرأ من الكفر وأهله والشرك وأهله، تتبرأ من المعاصي وأهل المعاصي، وتوالي كل من أحب الله ونصر دين الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لاسم الله البارئ. أما بالنسبة لاسم الله المصور فهذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع الاسم الثالث عشر من أسماء الله الحسنى، اسم الله المصور، دليله في القرآن في سورة الحشر قول الله تبارك وتعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. والمصور سبحانه هو مبدع صور المخلوقات ومزينها بحكمته. المصور هو مبدع صور المخلوقات في أحسن صورة وفي أحسن تقويم، فسبحانه صور المخلوقات وزينها بحكمته، فجعل كل مخلوق على صورته. هذه الصورة التي عليها هذا المخلوق هي الصورة التي تناسبه في حياته لإقامة حياته بالشكل الذي يناسبه. وسبحانه المصور هو معطي كل مخلوق صورته على ما اقتضت مشيئته وحكمته، وهو الذي صور الناس في الأرحام أطوارا، نطفة وعلقة ومضغة وعظاما، وكسيت العظام باللحم، ثم أنشئ هذا المخلوق خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ليخرج ذلك الجنين من بطن أمه بالشكل الذي يناسبه والصورة التي تناسبه في حياته بعد خروجه من رحم أمه. وهو الذي صور الناس في الأرحام أطوارا ونوعهم أشكالا، وكما صور الأبدان فتعددت والأشكال فتنوعت أيضا في الأخلاق والسلوك والطباع والمواهب والأفكار والقدرة على الإبداع. فكما أن هناك اختلاف بين الأشخاص في أشكال بشرتها وألوانهم وهيئتهم، فهناك اختلاف أيضا في سلوكياتهم وأخلاقهم ومعاملتهم وأفكارهم وطباعهم. وهو الذي صور المخلوقات بشتى أنواع الصور الجليلة العظيمة الجلية الظاهرة والخفية والحسية والعقلية. فالأمثلة الظاهرية ما نراه بأعيننا، وأمثلة عن هذه المخلوقات التي صورها الله بصورة خفية منها الملائكة، منها الجن، منها مخلوقات أخرى لم نراها، منها الكائنات الدقيقة كالميكروبات والبكتيريا والفيروسات، كل هذه مخلوقات لله تبارك وتعالى. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فلا يتماثل جنسان أو يتساوى نوعان، وهذا معلوم عند الأطباء، حتى التوأم الذي يولد من رحم واحد في لحظات واحدة تجد لكل منهم بصمة تختلف عن بصمة أخيه. فانظر إلى اسم الله المصور الذي صور هؤلاء الخلق من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها يوم القيامة، ولم يتطابق مخلوقان أبدا. انظر إلى عظمة تلك الصورة وذلك المصور سبحانه. فلا يتماثل جنسان أو يتساوى نوعان، بل لا يتساوى فردان، فلكل صورته وسيرته وما يخصه ويميزه عن غيره. أما عن الدعاء باسم الله المصور، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره. أتعرف لماذا قال وشق سمعه وبصره؟ لأن علماء الأجنة والأطباء يقولون أن الجنين وهو في رحم أمه حينما يخلق له مسألة السمع والبصر، فإنه يشق في جسده شقا ليخرج منه السمع والبصر. من علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا؟ إن هو إلا وحي يوحى. سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. والحديث عند مسلم والحديث صحيح. أما عن آثار توحيد المسلم لله تبارك وتعالى في اسمه المصور، أن يراعي العبد توحيد الله فيه، فلا يتشبه به فيما انفرد به من الربوبية. لا يصور العبد نفسه بأنه في صورة الرب، أو ينازع الله تبارك وتعالى في صفة من صفاته التي اختص نفسه سبحانه بها، فيقع العبد في شرك التصوير. مثلا كما صح من حديث سعيد بن أبي الحسن أنه قال: واستمع إلى هذا الحديث لتعلم علاقته باسم الله المصور. قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أصور هذه الصور، إني رجل أعمل في التصوير. جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فافتني فيها. وفي رواية عند أحمد في المسند قال: معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال له: ادن مني. قال ابن عباس: اقترب مني. ثم قال: ادن مني. فدنا واقترب حتى وضع يده على رأسه وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وفي رواية عند أحمد في المسند قال: فربى لها الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، انزعج الرجل. فقال له ابن عباس: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، إن أردت أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح. وفي رواية عند أحمد أيضا: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. والحديث عند مسلم في الصحيح برقم 2110، إن شئت فراجعه. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح برقم 3394، إن شئت فراجعه. فأذن له ابن عباس أن يصور ما لا روح فيه كالشجر والنباتات وغير ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث وفي أحاديث أخر كثيرة، قال للسيدة عائشة رضي الله عنها حينما دخل عليها يوما في البيت وكانت لها، والحديث في صحيح مسلم والحديث صحيح، دخل يوما النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وكانت لها قوة في الجدار، وهي ما يسميها الفلاحون في بيوتهم، هذه القوة يسمونها الطاقة، تكون تجويفا في داخل الجدار يضعون فيه المصباح حتى يشع الضوء على سائر الغرفة، أو يضعون فيه أشياء يخبئونها ثم يسترونها بستار. فإذا بالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الستار مرسوم عليه مجموعة من التماثيل، مجموعة من الصور، فأخذه بعد أن غضب واحمر وجهه صلى الله عليه وسلم فخلعه ونزعه وقال: يا عائشة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، الذين يضاهئون بخلق الله، يجعل لهم بكل نفس أو بكل صورة نفسا يعذبون بها في النار. قالت السيدة عائشة: فمزقناها وصنعنا منها وسادة أو وسادتين. فأخذ العلماء من هذا حكما قائلين، وراجع هذا الحديث في شرح مسلم بشرح النووي، قالوا أن الصورة هنا بعد أن كانت مكرمة معظمة محترمة أصبحت بعد ذلك مهانة تطأها الأقدام وتصنع بها الوسائد فتوضع عليها الرؤوس حينما يأتي الإنسان لينام. فالأصل في الصور إن وجدت في البيت ألا توجد إلا ممتهنة. ولا تنسى أن أول شرك ظهر على سطح الأرض كان بسبب الصور، لما كان هناك علماء خمسة يدعون لتوحيد الله تبارك وتعالى في الأرض على آثار نبيهم آدم أبو البشر عليه السلام، وكما يقول ابن عباس في صحيح البخاري أن بين آدم عليه السلام ونوح 1000 سنة من التوحيد لم يشرك بالله في هذه السنوات. فإذا بهؤلاء العلماء الخمسة وهم يذكرون الناس بدين الله وبالتوحيد ماتوا، فبعد أن ماتوا قام الشيطان لهؤلاء الناس قائلا: هؤلاء كانوا صالحين فيكم وإنهم قد ماتوا، فاصنعوا لهم صورا تتذكرونهم بها. فصنعوا تلك الصور، فمرت الأزمان وانتهى ذلك الجيل وأتى الجيل الذي بعده، فإذا بهذه الصور تخفت من عوامل التعرية من درجات الحرارة والبرودة والأمطار والأتربة والعواصف وغير ذلك، فقال للجيل الذي تلا ذلك الجيل: اصنعوا لهذه الصور تماثيل. وهكذا حتى جاء جيل فقال الشيطان لهذا الجيل الأخير: إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الأصنام فاعبدوها. فعبدوها. قال نوح عليه السلام لقومه دعوة بالتوحيد أن يوحدوا الله عز وجل ويتركوا هذه الأصنام، فقال القوم: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. هؤلاء هم أسماء العلماء الخمسة. وارجع إلى التفسير، أي تفسير شئت في تفسير سورة نوح، لتعلم ما ذكرنا آنفا، لكن الصور التي هي ضرورة لك كالتي توضع في إثبات الشخصية والتي أجبرت أنت عليها من أجل مصلحة البلاد فهذه أنت معافا عنها، كالتي توضع في ورقة الزواج، كالتي توضع في البطاقة الشخصية وأمثلة هذه، فهذه لا حرج فيها. والصور التي وضعت على النقود أنت لست آثما عليها. هذا فيما نعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم يا ربنا نسألك أن تجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. نسألك يا ربنا باسمك البارئ أن تبرئنا من كل عيوب وكل نقائص. اللهم يا ربنا نسألك باسمك البارئ أن تجعل أجسادنا بريئة من الأمراض والآفات والمهلكات، نحن وسائر المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها يا رب الأرض والسماوات. ونسألك يا ربنا يا مصور أن تصورنا في أحسن صورة وفي أحسن الأخلاق يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.